الملك، وهي أبلغ من المالك، ولهذا جاءت لما أطلقت الملك دون المالك. لكن في الفاتحة مالك يوم الدين هذه مقيدة، مع أن فيها قراءة سرية ملك يوم الدين، لكن الملك أعظم، لأن الملك يعني ذا السلطان، والمالك لا تعني السلطان. ولهذا كل ما يملك، أنا أملك ثيابي هذه وأنت تملك ثيابك، لكن هل نحن ملوك بملكنا لثيابنا؟ لا، الناس لا سلطان. فالملك أعظم من المال، لأنه يتضمن الملك وزيادته وهي السلطة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.